ذلك والقادر عليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين وجعلك الله مباركا أينما كنت. فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول إني أحبك في الله، ثم يقول في سؤاله هل يشرع قراءة دعاء الاستفتاح في الصلاة على الميت وجزاك الله كل خير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه لا يشرع أن يقول دعاء الاستفتاح في الصلاة على الميت، وذلك لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما فصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة ولم يذكر قراءته لدعاء الاستفتاح. وعلى هذا مذهب جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله أنه لا يشرع استفتاح في الصلاة على الجنازة. وأحبك الله الذي أحببتنا من أجله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ألا يرجع في تحديد القبلة في السفر إلى أمير السفر، وهل يطاع في اجتهاده ولو كان في من معه من عنده اجتهاد، وجزاك الله كل خير. الأمير في السفر له حدود وضوابط، والبعض يظن أن أمير السفر يتحكم في كل شيء حتى في العبادات، والواقع الأمر يحتاج إلى نظر. فما كان من جنس العبادات مثل القبلة، إذا كان الأمير السفر رأى أنها ذات اليمين ورأى الشخص آخر أنها ذات اليسار فإنه لا يصلي وراءه، وكل يعذر. وهذا كمال في الشريعة ويسر في الشريعة والحمد لله، ولا يلزم أن يتابعه لأنه يعتقد أنه يصلي إلى غير قبلة، ومن هنا لا يلزم بمتابعته، وإنما يصلي على اجتهاده على ما قررناه في مسألة اختلاف المجتهدين. وهكذا بالنسبة لمسائل الأحكام الشرعية، البعض إذا كان في السفر مثلا وترجح عند الأمير شيء في مسألة الصلوات والأذكار يلزم بها من وراءه، الواقع أنه ليس بملزم. ومن هنا ينبغي التفريق بين كون الأمير من أجل مصلحة المسافرين والرفقة حتى لا يتشتتوا، إذا كانوا ركبا ثلاثة فأكثر فإنه يجمع قولهم في قوله فيطيعوه في مسائل الارتحال والنزول ومصالح الرفقة. أما مسائل العبادات هذه في لها أحكام خاصة لا علاقة لإمارة الأمير في السفر بها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم ترديد الأذان خلف جهاز التسليم أو المذياع، وجزاك الله كل خير. يشرع أن يردد الأذان كلما سمعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فمن سمعه مسجلا أو سمعه مباشرا فقد سمعه، هذا من حيث الأصل. لكن لا يؤذن للصلوات أذانا شرعيا بالجهاز. الأذان الشرعي الذي تبرأ به الذمة لا بد وأن يكون بالمؤذن الشرعي وليس تسجيلا. لكن مثلا في المحلات أو الصالات، صالات السفر، أرادوا أن ينبهوا الناس على أن الوقت وقت الصلاة حضر، في الإذاعة مثلا إذا حضر وقت الصلاة أرادوا أن ينبهوا الناس، وضع الأذان من باب التذكير بالوقت لا بأس به ولا حرج، من باب التذكير بالوقت، ولكنه لا يجدي عن الأذان الشرعي. أذان المسجد الشرعي لابد في كل بلد أن يوجد فيه مؤذن شرعي يسقط به الفرض عن البقية كما بيناه في باب الأذان. ومن هنا من حيث التذكير لا بأس أن يكون هناك أذان يذكر به الناس في السوق، يذكر الناس به في أماكن تجارتهم وبيعهم وشرائهم وغفلتهم، في صالات السفر لا بأس أن يوضع التسجيل للتنبيه، لا بأس بذلك ولا حرج، وتردد وراءه لأنه مؤذن وداخل في العموم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله هذا سائل يقول الرحمة صفة من صفات الرحمن جل جلاله، فهل أخبرتنا عن هذه الرحمة وخاصة عندما تصيب المسلمين في عرصات يوم القيامة، وجزاكم الله كل خير. هذا سؤال عظيم، يعني ما يمكن من يتحدث عن رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. وعلى السائل أن يترفق بالمسؤول، يختار شيئا معينا محدودا يمكن للإنسان أن يجي فيه، ولا من يستطيع أن يتحدث عن رحمة الله التي وسعت كل شيء، رحم بها المعذب فنجا من عذابه، والمكروب نفس عنه كربه، والمهموم والمغموم أزيل عنه همه وغمه. الله أعلم بمقدار رحمته بعباده وخلقه. رحمة التي وسعت كل شيء ورحم بها العبد وهو في ظلمات ثلاث لا يسمع به أحد ولا يراه أحد ولا يعلم حاله أحد إلا الله وحده لا شريك له، وأجرى له الشراب وأطعمه وسقاه في تلك الظلمات ولطف به ثم أنشز عظمه وأنبت لحمه سبحانه، وخلقه وصوره وبراه وجعله تحت لطفه. لو أن المرأة الحامل ضربت بطنها ضربة لأسقطت جنينها ولربما ماتت. فرحمه بحفظه وكلاءته أعظم من رحمة أمه وأبيه به. ثم أخرجه سبحانه إلى هذه الدنيا فتكفل برزقه وتكفل بسعادته وتكفل له بأمره كله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ثم رحمه سبحانه وتعالى فرزقه عينا يبصر بها، وسمعا يسمع به، ويدا يبطش بها، ورجلا يمشي عليها. رحمه فخلقه في أحسن تقويم، لم يجعله زاحفا كالثعابين، ولم يجعله يمشي على أربع كالدواب، ولكن جعله على أتم الصور وأكملها وأحسنها وأجملها، حتى إذا استقام عوده واشتد أوده أجرى له الأنهار وأخرج له الثمار وخلق له الليل والنهار ولطف به في العشي والإبكار، حتى إذا بلغ أشده رزقه نور العقل والبصيرة، فعرفه الحق من الباطل والهدى من الضلال، وعرفه الصواب من الخطأ. ثم أرسل له رسله وأنزل له كتبه وخاطبه سبحانه فأمره ونهاه وذكره ووعظه، وكل هذا من رحماته سبحانه وتعالى. فهداه بهدايته ورزقه العقل الذي لن يستطيع أحد أن يعلم مقدار نعمة الله عز وجل على الإنسان به. وإذا أراد الإنسان أن يدرك شيئا قليلا من هذا العقل فليدخل إلى دوري إلى فلينظر إلى من سلب هذا العقل، كيف يعمل ما لا يعمله الطفل في صباه وصغره. فرزقه الله نور البصر، ثم رزقه نور البصيرة، ثم أنعم عليه بالنعم التي تترى عليه قلب الإنسان فيه مادة، لو زادت 1% أو نقصت 1% مات من ساعته. ما هذه الرحمة التي أمسك الله عز وجل بها الإنسان. ثم كل ما في هذا الوجود من أجله، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كله من أجل أن يقول لا إله إلا الله ويعتقدها ويعمل بحقها وحقوقها ولا يناقضها ولا يكون ضدها، وإن يطيعه سبحانه ويطيع أنبياءه ورسله. هذا فقط في الإنسان، فما ذلك بغير الإنسان. فرحمة الله عز وجل، لذلك قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فهو أرحم الراحمين وهو إله الأولين والآخرين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الله أعلم مقدار رحمته بخلقه، والله لو علم الإنسان مقدار رحمة الله عز وجل به فخر ساجدا لله شاكرا منذ أن تلده أمه حتى تفارقه منية على أطول ما يعمر به معمر ما بلغ ذرة من فضل الله عز وجل عليه. فالحمد لله على رحمته، الحمد لله على لطفه، ولا تزال ولن يزال العبد يقلب في رحمة. البصر لو سقطت فيه ذرة لأذهبت، لو سقطت فيه ذرة، كل ما اكتشف من العلوم التي وبحث الباحثون اكتشفوا جديدا من رحمة الله عز وجل ما لم يخطر للإنسان على بال. يستطيع الإنسان أن يفنى بصره في طرفة عين، لو نثر نوع من الذر في الجو لأعمى أبصار الناس، وبعض المواد لو نشرت لأخذت أسماعهم، وبعضها لو نشرت لأهلكت جهاز التنفس لربما أهلكتهم. كل هذا أين اللطف؟ وما هذا اللطف وما هذه الرحمة التي وسع بها سبحانه كل شيء؟ وأما رحمته يوم القيامة هذه نؤخرها إن شاء الله إلى مقام آخر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا برحمته. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك، اللهم ارحمنا بها رحمة تجمع بها شملنا وترحم بها ضعفنا وتجبر بها كسرنا وتصلح بها فسادنا وتهدينا بها من الضلالة وترشدنا بها من الغواية يا أرحم الراحمين.